قال المصنف رحمه الله تعالى: كما قلنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وتكلمنا عنها وقد فصلنا القول فيها أمس، هي باب البيوع المنهي عنها، باب البيوع المنهي عنها. وعن قال وعن عطف، والعطف هنا عطف الحكم شاف الحكم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، قال وعن يعني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حبل الحبلة، وعن حبل الحبلة، عن حبل الحبلة، هذا هذا هذا متفق عليه، والنهي جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو شوف هذا اسمه من بديع التصنيف. كيف بديع التصنيف هذا؟ كيف بديع التصنيف هذا عند الشافعية يا أحمد يا حلمي؟ كيف هذا من بديع التصنيف؟ لما قال ونهى عن حبل الحبلة، قال نهى عن عسب الفحل، بقول من بديع التصنيف. يعني كيف يكون هذا من بديع التصنيف؟ أمين أمين أمين أمين، اللهم اللهم أمين، اللهم احفظنا احفظنا احفظ بنا احفظ لنا احفظ علينا احفظ لنا هذه الدروس يا ربنا. اللهم دكتور قال أدب النظر والأشباه، وطبعا لابد أن نقول من باب. نعم هذا جيد، لكن من بديع التصنيف في هذا الباب أنه لما تكلم عن شروط البيع، فهم؟ عن شروط البيع، وكأنه يقول واختلال الشروط يدل على البيع لا يصح، فتكلم توسط أتى بالربا، والربا لها شروط موافقة مكملة لشروط البيع، فلما أتى بها في هذا الباب قال وسترى الآن في التطبيق العملي أنه كلما اختل شرط من شروط البيع كلما بطل العقد، كلما اختل شرط من شروط البيع بطل البيع أو العقد. ولذلك هو قال هنا وعن حبل الحبلة، وهذا اختلال شرط أيضا كما سنبين. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، ثم تنتج التي في بطنها. وهذا تفسير الحديث هنا الآن، إما من الصحابي مدرج، وإما أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا، هو الراجح أنه من كلام الصحابي. يبقى إذن قال المصنف ونهى عن حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج، بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج. هنا التفسير جاء تفسيران، أولى التفسير طبعا إذا كان الراوي، فإن الراوي تفسير الراوي إذا كان تفسيرا من الراوي فإن الراوي أعلم بما روى، فإن الراوي أعلم بما روى، الراوي هو أعلم بما روى. فيقدم تفسيره على غيره، يقدم تفسيره على غيره. فهنا قال ابن عمر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة، قال ابن عمر وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا التفسير الأول. إذن البيع هنا منهي عنه لما فسره الصحابي الجليل أنه بيع لحبل الحبلة، بيع نتاج النتاج. هذا يحرم لاختلال شرطين من شروط البيع، هذا يحرم لاختلال شرطين من شروط البيع، ما هما؟ بيع حبل الحبلة، وتفسيره من الصاحب أنه نتاج النتاج، هذا يعني أنه يبتاع نتاج النتاج، هذا بيع باطل لاختلال شرطين أو شرط واحد أو بيع صحيح. طبعا المصنف خلاص قال وعن يعني نهى، يبقى بيع باطل. طب لما ها اختلال شرط ولا شرطين ولا إيش؟ الجهاد والقبض يير تمكين تام، قال خذها التسليم منصاب الخذها جهاد، قال نعم الملك خذها التسليم. أبو الوليد ممتاز، أبو الوليد تجارة تنفع جدا، أبو الوليد تجارتك تنفعك جدا. الصحيح أن نقول في هذا الباب بأن هناك شرطان اختل في عقد البيع. الشرط الأول عدم القدرة على التسليم، شوف مسألة في أدبها. الشرط الأول عدم القدرة على التسليم. نتاج النتاج هو يعني هل هو يستطيع؟ قد لا يكون، قد ينزل ميتا، قد ينزل معوقا، قد ينزل شطرا منه، صحيح ولا لا؟ أو ينزل شطرا. فالحق أن نقول بعدم القدرة على التسليم، هذا أول الشروط. الثاني الجهالة، الجهالة قد ينزل حبل الحبل، ينزل أعمى، ينزل أعرج، ينزل ينزل ينزل مريضا. يعني المهم أنه مسألة معرفة المبيع غير موجودة، مجهولة، معدوم. هو الآن هو قد نقول بيع معدوم أيضا. الثالث نقول أنه بيع معدوم أيضا. يبقى عندنا الجهالة، وعندنا الجهالة، وعندنا عدم القدرة على التسليم، وده قلنا بيع المعدوم لأنه أيضا فيه الجهالة. فإذا هذا دلالة واضحة جدا على حرمة هذا البيع إن كان بهذا التفسير. هو التفسير الثاني، تفسير بعض العلماء ومن علماء المذهب، قالوا أو بثمن إلى نتاج النتاج. بثمن إلى نتاج النتاج، هذا يعني نقول اختل شرط واحد أم اختلت شروط في بيع أيضا هذا البيع. إذا عقد جاء زيد إلى عمرو فقال أشتري منك هذا البيت بمئة ألف إلى نتاج ناقتك، لا يصح القياس على السلم. هنا البيع باطل. نعم البيع باطل، صورة البيع. جاء زيد إلى عمرو فقال أشتري منك هذه السيارة، الثمن كذا إلى نتاج هذه الإبل التي عندك. فنقول له هذا البيع باطل، لما اختل شرط منه، ألا وهو جهالة الثمن، جهالة الأجل، آسف، جهالة الأجل. ونحن قلنا بأن البيع الأصل الأصيل والقاعدة الكبرى هي بيع الغرر. الأصل الأصيل والقضية الكبرى بيع الغرر، بيع الغرر. وبيع الغرر هو الجهالة، الغرر المقامرة والجهالة. والجهالة جهالة كم من، أو جهالة كيف، أو جهالة أجل، أو جهالة ثمن. وهنا الجهالة جهالة أجل. إذن صار البيع بذلك حراما، صار البيع بذلك حراما. قال وعن حبر الحبلة، وهو نتاج النتاج، بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن نتاج النتاج. وقلنا بأن هذه فيها الحرمة لمسألة الجهالة وعدم القدرة على التسليم، وأيضا فيها ما فيها عن بيع المعدوم، وفيها جهالة الأجل، وفيها جهالة الأجل. قال وعن الملاقيح، وهي ما في البطون. وعن الملاقيح وهي ما في البطون، يعني بطون الإبل خاصة، بطون الإبل خاصة. والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول. والحق بأن مسألة بيع حرمة بيع المضامين والملاقيح كلها أتت الأدلة عليها صريحة. وقد قال بعض علمائنا أن المضامين هي ما في بطون الإناث، المضامين هي ما في بطون الإناث، حوامل يعني. والملاقيح ما في ظهور الإبل اللي هو العسب، اللي هو مني الذكر. فكأنه نهى عن العسب، ونهى عن الحمل. وقد نقول مسألة اللبن في الضرع، لكن هو ليس مقصودا هنا. وقد ورد الحديث عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، طبعا ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. وقد تكلمنا قبل عن مراسيل سعيد بن المسيب، وأن الإمام الشافعي قد اعتمدها. قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة، عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون الإناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة، عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون الإناث، بل المضامين هي ما تضمن البطن في مسألة الحمل. والمضامين بيع ما في بطون الإناث، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، طبعا إناث الإبل. فهي جاءت الأدلة على الإبل خاصة، والصحيح كما قلنا أنها على العموم في بهيمة الأنعام. فهذه الحرمة في هذا الباب هو أيضا للجهالة، وأيضا عدم القدرة على التسليم. الجهالة وعدم القدرة على التسليم. إذا قلنا المضامين هي ما في بطون الإناث للجهالة، ما هو بيع النتاج أو بيع النتاج، الجهالة في ذلك وأيضا عدم القدرة على التسليم. والملاقيح لو قلنا عسب الإبل هنا كعسب الفح، فقلنا أن فيه جهالة وفيه أيضا وفيه عدم القدرة على التسليم، فصار غررا. وهذا الأصل في كل البيوع التي تكلمنا عنها وتكلم عنها المصنف أنها بيوع غرر. والفرق عندنا صنفان من البيوع، بيوع غرر وبيوع ضرر. بيوع الضرر تتعلق بحق الآدمي، وهذه إن أسقط الآدمي حقه صح ذلك، لتعلم صح ذلك. وأما بيوع الغرر ففيها حق الله، لذلك بيوع الغرر ترجع على العقد بالبطلان، وبيوع الضرر تتوقف على رضا أو إسقاط صاحب الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب أحدكم على خدمة أخيه حتى يأذن، وهي نفسها: ولا يبع على بيع أخيه حتى يأذن، ولا يبع على بيع أخيه حتى يأذن. فيكون هنا حرمة بيع الملاقيح وبيع المضامين كما قلنا هو للجهالة وعدم القدرة على التسليم، للجهالة وعدم القدرة. وهذا أصله ينزل تحت الغرر وعدم القدرة على التسليم، وشرط كما قلنا مهم من شروط البيع. قال: والملامسة. قال: والملامسة، وهذا نهي أيضا عن الملامسة، جاء به النص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والملامسة، يعني ونهى رسول الله عن الملامسة. وفسر علماؤنا الملامسة، قال: والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه. الأصل في بيع الملامسة هو حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الملامسة والمنابذة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وفي رواية أخرى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. طبعا البيع الثالث قال بيع الحصات، وهذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن بيع الحصات وبيع الغرر. وبيع الملامسة هو أن يقول زيد لعم فرش الثوب، يقول زيد العم إن لمست الثوب فقد اشتريت، يجعل لمس الثوب بيعا، يجعل لمس الثوب بيعا، أو يقول له: لمس الثوب ينزل منزلة الرؤية، أو يقول له: لمس الثوب يسقط الخيار. إذا نعم بيع الملامسة، لو قلنا صورة بيع الملامسة ما هي؟ ثلاثة: أن يجعل اللمس مكان الرؤية، يجعل اللمس مكان، وهذا لا يجوز وفيه جهالة وفيه غرر. أن يجعل أصل اللمس بيعا، وهذا أيضا فيه ما فيه من الغرر. الثالث: أن يجعل اللمس مسقطا للخيار البيع، مخيار المجلس، وهذا مخالف صريح لقول سلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهنا إذا بيع الملامسة يحرم من وجوه ثلاثة: الوجه الأول الغرر، الوجه الثاني الوجه الأول الغرر والجهالة، والوجه الثاني إسقاط الخيار ومخالفة الشرع، والوجه الثالث هو منع الرؤية، أو منع الرؤية وفيها ما فيها من الجهالة التي ترجع أيضا للأول الوجه الأول ألا وهو الغرر. هذا بالنسبة لبيع الملامسة. إن شاء الله يعني يأتي الكلام بعد ذلك على المنابذة وبيع الحصات وبيعتين في بيعة، لأن بيعتين في بيعة مهمة جدا في مذهب الشافعية، لأنه بيع التقسيط هنا على أصلها في تفسير الصحيح التابعي على أن بيع التقسيط حرام، وأن بيع التقسيط لا يجوز، وهذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل ربي في علاه أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. الحمد لله ثم الحمد لله على وجودكم معنا، الحمد لله ثم الحمد لله على إقامة هذه الدروس. اللهم أدم علينا الخير يا رب العالمين. ما المقصود بلا باع يعني أحدكم على بيع أخيه؟ فهل إذا تمت كلمة بين البائع والمشتري أي اتفاق يعني لا يجوز أن يبيع لغيره وإن أعطاه ثمن أكبر؟ الآن لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وطبعا لا يشتري أحدكم على شراء أخيه. الأصل فيها إذا تم الاتفاق والإجاب والقبول، إذا تم الاتفاق والإجاب والقبول، إذا تم الاتفاق والإجاب الإجاب والقبول فلا يجوز التدخل هنا، لأنه بهذا يكون قد وقع في البغي على أخيه، وهذه من أعظم وسائل فساد ذات البين، والشرع جاء ليحرص على إقامة ذات البين. الله أكبر، ما أروع ما كتبت يا شيخ محمد صديق، ما أروع ما كتبت، بوركت وبارك الله فيك، بوركت وبارك الله فيك، جزاك الله خير، ربنا يجعلنا نتحابب في الله رب العالمين.